فماذا صنع الإسلام؟ صنع الإسلام قضية يجب أن نتنبه إليها في أي نقاش يدور حول هذا الموضوع. جاء إلى المنابع المتعددة فوحدها، وإلى المصرف الواحد فعدده. جاء إلى المنابع المتعددة فجعلها منبعا واحدا فقط وألغى كل شيء. هذا النبع الواحد ما هو؟ الحرب المشروعة، وما عدا ذلك ألغاه كله. وجاء في المصرف الواحد اللي هو إرادة السيد وعدده، الذي يضيق منابع الشيء ثم يوسع مصارفه. أيقال أنه أيد الرق أم أيد العتق؟ أيد العتق. إذن فالإسلام إنما جاء ليشرع العتق ويعدد ألوانه، ويحدد الرق ويوحد. إحنا كما نحب أن نقول، هناك حوض فيه صنابير متعددة يتدفق منها الماء وتصب في ذلك الحوض، وفيه بالوعة واحدة بتاخد الماء. مش كده؟ الإسلام ما عملش كده، عدد البالوعات اللي تصب الرق ووحد الصنبور. صنبور واحد ولا بالصنبور؟ يبقى معنى ذلك أننا إذا عددنا البالوعات ووحدنا المصبات اللي في الحنفيات، يجي يوم يجف الحوض. يبقى إذن الإسلام شرع رقا أم شرع إدقاء؟ نأتي بعد ذلك نقول كيف. قال لك لأنه قال لا أسر ولا رق إلا بحرب مشروعة بين مؤمن وبين كافر، وحرب يعلنها ولي أمر المسلمين، مش جماعة إسلامية تقوم من نفسها كده شوية كده توقع. لا، لازم حرب يعلنها ليه؟ ولي الأمر الإسلامي. وجاء في المصارف، فالذي يصنع ذنبا بينه وبين الله يقول له اعتق رقبه. اعتق رقبه، ظهار اعتق رقبه، اعتق رقبه، كفاره يمين اعتق رقبه، صيام اعتق رقبه، كل حاجه اعتق ايه رقبه. اذا عمال بيعدد ايه؟ عمال بيعدد في الايه؟ في مصارف، في مصارف الرق. ما دام عمال يحدد في مصارف الرق يبقى بده ينهيه، ولكنه يريد ان ينهيه انهاء لا يوقع المجتمع في هزه عنيفه. اذا فالاسلام انما جاء ليصفي الرق تصفيه لا تورث المجتمع هزه عنيفه في حركته. والذي نشا على انه رقيق كده يا جماعه ما يحسنش حاجة، فإذا ما خرج ليستأنف حياة استقلالية لا يستطيعش. فقال كل ذنب من الذنوب تعال اعتق ايه؟ رقبة. اعتق رقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة. طيب ما في ذنب؟ قال لك برضو فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الله، إذا عمال بي ايه؟ بيحببني في إني إنني اعتق. كل حاجة يقول لي اعتق، كل حاجة يقول لي اعتق، الذنوب اللي بينه وبينه اعتق اعتق اعتق. يبقى معناها انه يحدد الرقة ان يريد التحرر، يريد التحرر. فاذا لم يذنب واحد ذنبا ولم يشأ واحد ان يكون سمحا بالنسبة لأخيه ويحرره كده ويعتقه والى اخره، ما فيش يعمل اي حاجة. يقول له اذا لم يكن ذلك شيء من ذلك فانا اطلب منك، اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفه ما لا يطيقه فليعن. يبقى إيدي بإيده. طيب آتي إنسانا حينما آتي لآكل يأكل معي من أكلي، واجيب لي ثوب من القماش اللي انا لابسه، واجيب لي ثوب زي ما بلبس، وساعه ما بيكون في شغله ومش غادر عليها انا ايدي بايده، طب هات لي بقى واحد يبقى بالشكل ده، مين اللي يرضى انه يبقى ايه؟ انه يبقى حر.

لانه لا يريد ان تحكمني بهواك واحكمك انا بهواي. ولذلك هيقول افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ايه وفريقا تقتلون. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقيه الحديث.